يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندا سرانك بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف. ها؟ وش وسراد وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علمدا فتقول علاند وعلاد وعلاد ومثلهما حبانط فتقول حبانط وحبار لأنهما زيادتان زيدتا معا للحاق بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الآخر وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للحاق والسرندا الشديد والأنثى سراندا والعلندا بالفتح سراندا سراندا ثم كان سرندات والأنثى سرندات والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندا بالضم والحبنطاء القصير البطين وقال رجل حبنطي بالتنوين حبنطا رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطات الحمد لله كمان يقول مالك الجوان التصغير والتصغير ضد تكبير والتكبير بقاء الاسم كما هو عليه وليس هناك تكبير ووسط وتصغير فالأسماء إما مكبرة وإما مصغرة والتصغير يراد به التحقيق ويراد به التعظيم ويراد به التمليح وله أغراض متعددة فقول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم جويبية تصفر منها الأنامل التعظيم يريد الموت هذا المراد به التعظيم وقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يا غليم المراد به التمليح نعم والغالب أنه يراد به التحقيق هذا الغالب وله أوزان متعددة أولا الثلاث يقول مالك وعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قدر الثلاثي إذا صغرته فوزنه دائما فعي قذى يقول فيه قذي غدا غذي بعد غذي فتى فتي وعلى هذا فقط كل ثلاثي يجمع على فعيل طيب سبب ها صغير وهذا جامع يقول جان وش نعيش هناك والله هو سكويب من طرف يعني سبب صغير نعم باء هوي نعم سوي نعم سوي وعلى المهم إذن كل ثلاثي سواء كان مهتا للآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثالا يعني مثال الأول مثل وعد تقول وعيد

وشبهه وبفعل وشبه انتقاء من قولي وبفعال وشبه انتقاء لا بد أن نرجع إليه. إحنا بالحقيقة مريناها على عكس، ما ظننا أن نحتاج إليها في التفسير. إن شاء الله يقول فيها بحث درهم درهم دينار جنيني، فقيل له لماذا اخترت هذا؟ قال لأن هذا هو الذي يتقاتل على الدنيا، فأعرفهم بأن الدنيا